البيتين اللي قابلت الشيخ فيها كنا نتحدث أنا وطالب من الزملاء عن التصنيف الجامعي، فقال إن الجامعات يعني بعضها كذا، ثم إن التي صنفت اعتذرت من جامعة الإمام وأثبتتها الجامعة في أحد المواقع وتغريدة ثابتة. بدو إن الجامعة تأخذ رأي ما دورت على اعتذارهم، لأن المشاهد اللي ينظر للجامعة مشاريعها وأنشطتها يعني ما فقال لي قلت البيت، قال لي لا تروح تقولها للشيخ أجل. قلت والله بروح، قال لا هي. فحصل بعض التحدي فذهبت، فجيت وعلى ما قال أحد الأقارب يقول شمر خليك لنا شمر فلاح منطولة وراي، واتجهت للشيخ حتى اني اذكر واعتذر منه الان اني شديت على يده يعني مندفع، لكن جزاه الله خير تحملني. كان اللقاء صدفه، كان مصادفه، انا امشي خارج من الكليه هو لاحق بي. فقابلت الشيخ عند المعهد اللي اريد ان اسجل فيه الان، فقابلت الشيخ قلت يا شيخ انا عندي كلمه عن التصنيف. قال تصنيف؟ نعم هذا التخريف يا شيخ ما هو التصنيف. فلما رأيت الشيخ صرب بالعبارة قلت الشيخ أنا عندي بيتين، فقلت وجامعة الإمام غدت مثالا لهذه حقة جامعة الإمام غدت منارة، ومن قد أبهر الناس من عزل ومن عربي لن يبلغ الناس في إتمام الحديث بل انقضى ليلهم بالعجز والنصر. ثم قلت أبا الخيل إذا ما الخيل ولت وأدبرت، رأيت فيول الشيخ يعلو صهيلها وتعدو إلى الميدان بطلب العلا، وأنت لها هادم وأنت جليل. الله يبارك فيك. طابق لص الموصوف.